عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك الخفيف القليل، خرافات وأساطير. خرافة اليوم خرافة تتردد على ألسنة كثير من الناس، أتدرون ما هي؟ إنها الحلف بغير الله. من الناس من يحلف بغير الله عز وجل، من الناس من يحلف فيقول وحياتك وشرفك، أو يحلف بحياة أمك بحياة أبيك، أو يحلف فيقول والنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز الحلف به لأنه مخلوق عليه الصلاة والسلام. أو يحلف بالعيش والملح، يعني بالخبز والملح، أو يحلف بالعشرة بيننا، كل هذا حلف بغير الله. أو يحلف بالولي الفلاني أو بالصالح الفلاني، كل هذا حلف بغير الله. اسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لك. روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هل ترضى أن تقع في الشرك؟ من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا لا تحلف إلا بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، وأنت ينبغي أن لا تعظم إلا الله تبارك وتعالى. فلا تحلف إلا بالله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. هذا هو اليمين. فإن قال قائل: كيف تقول بأن الحلف بغير الله شرك؟ والله عز وجل قد أقسم بمخلوقات في القرآن، فقال: والتين والزيتون، حلف بالتين وحلف بالزيتون، وأقسم بالضحى، أقسم بأشياء كثيرة. نقول نعم. يقول العلماء: لله عز وجل أن يقسم بما شاء، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق جل وعلا. هب أن إنسانا نسي فقال: والنبي أعطني الشيء الفلاني، ماذا يصنع؟ أو شرفك أو وحياتك، ناسيا ماذا يصنع؟ يكفر عن حلفه. يكفر عن حلفه بماذا؟ بأن يجدد إيمانه فيقول: لا إله إلا الله. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. يعني يجدد التعظيم في قلبه لله عز وجل، أي لا أحلف إلا بالله ولا أعظم إلا الله تبارك وتعالى. بل لا يجوز أن تحلف بالكعبة ولا بالمسجد ولا بشيء مخلوق قط، وإنما تحلف بالله تبارك وتعالى. فإذا أقسمت بالله، فقبل أن تقسم بالله تستحضر عظمة الله عز وجل في قلبك، ولتخف أن تقسم بالله عز وجل فتكذب. أيها الناس، اعلموا أن الحلف تعظيم لله، وأن الحلف ليس بالشيء الهين، وأن العلماء قسموا اليمين إلى ثلاثة أقسام: يمين لغو، ويمين كفارة، ويمين غموس. أما اليمين اللغو فهو أن يقول: لا والله، بلى والله، تفضل والله، كلمة جارية على اللسان، وهذا لا ينعقد به شيء. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والقسم الثاني يمين كفارة، أن يعقد اليمين فيقول: والله لأذهبن معك غدا، فلم يستطع أن يذهب، حلف على شيء في المستقبل، فحينئذ يكفر عن يمينه ولا يذهب. الأمر الثالث اليمين الغموس، أن يقسم على شيء في الماضي كذبا وهو يعلم فعل، ويقسم أنه لم يفعل. هذا اليمين لا كفارة له، لا يسمى بيمين الكفارة، وإنما هو يمين غموس، وسمي غموسا لأنه يغمس بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. إذن من أقسم على شيء كذبا ماذا يصنع عليه بأمور؟ يتوب، يندم، يستغفر، يعاهد ربه ألا يعود، يصلح ما أفسد بيمينه، يصلح ما أفسد بيمينه، يعترف لمن حلف عليه كذبا أو حلف له كذبا. فاحفظوا أيمانكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.